هذه ما ينفع تمشي عليها، وهذه تمشي عليها، وهنا مسموح وهنا غير مسموح. يعني لو تحاول تتذكر الجوانب النظرية لن تتذكر أكثرها. وقس على ذلك وتأتي الآن للمهندس أو للطبيب وتسأله في النظريات وتسأله في المصطلحات وتسأله، ستجد بأنه قد نسيها كلها. ماذا بقي لدي؟